من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وفقره. وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية أو صلاتها بعد وقتها شرعا أو تأخيرها عن أول الوقت. وقوله ويمنعون الماعون أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال مجاهد قال على الماعون الزكاة وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر. وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد. وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال يحيى بن الجزار إن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو. وروى ابن جرير عن عبد الله قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وعن أبي إسحاق قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبد الله أنه سأل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه. وقال ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغير واحد إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال لم يجيء أهلها بعد. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. طيب بارك الله فيك. هذه السورة السورة العظيمة الجليلة سورة الماعون سماها المؤلف قال السورة التي يذكر فيها الماعون وهي قد اشتهرت عند المفسرين بسورة الماعون لذكر لفظ الماعون وهو أهم شيء فيها. يعني فيها أمور عظيمة ولكن هذا ملفت لأنه أمر يعني من أتفه الأشياء ومن أحقر الأشياء يمنعونه. ولذلك كلمة الماعون كلمة غريبة لم ترد في القرآن كله إلا في هذا اللفظ إلا في هذه السورة. ولذلك سميت السورة بهذا الاسم. وأحيانا تسمى بسورة أرأيت وهو استفهام. والسورة مفتتحة بالاستفهام أرأيت معناها أخبرني أرأيت. وخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أولا ولغيره ثانيا يعني يقصد به الرسول وغيره. أرأيت أيها المخاطب أخبرني عن الذي يكذب بالدين. والمراد بالدين هنا هو الجزاء والحساب يوم القيامة. يعني يكذب بالبعث وبالجنة وبالنار وبالحساب والجزاء يكذب بالصراط وبالبعث وبكل ما يجري يوم القيامة. هذا معنى يكذب بالدين، لا يعترف. وإذا كان يكذب بالدين ويكذب بالجزاء والحساب فإنه لا يعمل للآخرة، وإنما يعمل لدنياه، يشتغل لدنياه، يأكل ويشرب ويعني يشتغل بشهواته لهذه الدنيا، لا يستعدل للآخرة. فلما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي يكذب بالدين ويكذب بالجزاء والحساب، قال إنه لما كان يكذب بالدين ترتب على ذلك أنه ماذا؟ أنه يدع اليتيم، يعني ينهره ويزجره ولا يساعده ولا يقف معه ولا يعني يكرمه، كما قال سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا يكرمه ولا يعطيه حقه، والله قد فرض لليتيم حقه، وآتوا اليتامى أموالهم، وقال في آية أخرى وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وكذلك الأيتام يعطون حقهم. قال وزيادة على ذلك أنه ينهر اليتيم ويزجره ولا يرحمه ولا يعطف عليه، قال ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحض يعني لا يحث الناس، فهو لا يطعم المسكين ولا يطعم الفقراء، بل زيادة على ذلك يمنع الناس ولا يحثهم ولا يحثهم. وهذه صفات الكفار المنكرين للبعث والجزاء والحساب، لا يستعدون ليوم الآخرة ولا يعترفون به ولا يعملون لهذا اليوم. ثم قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين، هذا في حق المنافقين، حق المنافقين، المنافقون يصلون، ولذلك الله قال فويل للمصلين، هذا ويل وعيد شديد، حتى قال بعضهم هو واد في جهنم، فهو وعيد شديد للمصلين. من هم المصلون؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هم يصلون ولكن لا يصلون، لا يصلون صلاة مقبولة، لأنهم يصلونها لغير الله، وهم منافقون يصلون يأتون بالصلاة في غير وقتها. قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون عن أدائها في وقتها، فلا يصلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا يعني الشمس قاربت للغروب يعني صلاها، يقول حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، نقرها نقر الغراب، ولا خشع فيها ولا صلاها لله. فهذا المنافق، المنافق يرقب الشمس، يرقب الشمس ولا يصلي. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون. يقول هنا يعني عطاء بن دينار وهو من أئمة الإسلام، يقول الحمد لله الذي قال عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم، لأن كثير الناس يسهى في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وسجد سجود السهو، وكل يسهى في صلاته. فلو قال الله عز وجل فويل المصلين الذين في صلاتهم ساهون، كان الجميع نالهم هذا الوعيد الشديد، لكن هذا من رحمة الله. وهؤلاء هم المنافقون الذين يراءون، يعني يظهرون أعمالهم للناس، لا يخلصون العمل لله، يراءون يجعلون يعني يعملون رياء الناس، لا يخلصون أعمالهم لله ولا يعملون لله، فلذلك ترد أعمالهم عليهم. وزيادة على ذلك يبخلون، فهم يبخلون بأموالهم، حتى يبخلون بأتفه الأشياء، أتفه الأشياء يبخلون بها، وهو الماعون، والماعون ما يتعاوره الناس، يعني ما يتبادلونه فيما بينهم، يعني كل يحتاج إليه، مثل الدلو ومثل السكين ومثل المقص ومثل الفأس وهكذا، هذه الأشياء يحتاجها الناس، فيأتيك الشخص ويطرق عليك الباب يقول أنا أريد فأسا عندي حطب وأحتاج إلى فأس، فتعطيه. يجيك تجيك امرأة تقول لك أنا محتاجة إلى إبرة خياطة أخيط قميصا عندي، فتعطيها ما تمنعها. وهكذا هذا ما يمنع هذه الأشياء التافهة، الناس يشتركون فيها ويتعاونون فيها. هؤلاء المنافقون يمنعون هذه الأشياء التي يجيك شخص يقول لك أعطني كبريت أعطني كذا، تعطيه ولا تمنعه، فهذا هو الماعون. القدر يطبخ فيه، الإبريق يطبخ فيه، هذه الأشياء يحتاج إليها فيعطون. الإنسان كريم ويساعد أخوانه المسلمين ويقف معهم. واضح؟ في السورة ذكرت لنا أوصاف المشركين المعاندين الكفار الذين ينكرون البعث وأوصاف المنافقين. فمن أوصاف المشركين إنكار البعث، يكذبون بالدين. من أوصاف المشركين أنهم لا يتعاونون ولا يعطفون على الأيتام، ولا يعطفون ولا أيضا يحثون على الإطعام. وأما المنافقون فهم لا يصلون لله، وصلاتهم غافلة، ويراؤون بأعمالهم تصلاتهم ونفقاتهم، ويمنعون الماعون. طيب نأخذ السورة التي تليها، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزبان من السماء عن نهر الكوثر، وأن آنيته عادة نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود النسائي. ولفظ مسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذ أقفى إقفاءة ثم رفع رأسه مبتسما. قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلط العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وقد رواه الإمام أحمد عن أنس أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم ينشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ. رواه الإمام أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. ورواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا المجوف؟ أحسن الله إليكم. قباب اللؤلؤ المجوف. قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري. وروى ابن جرير عن شريك بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في سماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك وهو مخرج في الصحيحين مخرج أحسن الله عليكم وهو مخرج في الصحيحين وروى البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة قالت سألتها عن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر قال نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم تطئاه عليه در مجوف آنيته كعادة النجوم ورواه أحمد والنسائي ثم قال البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال السعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه وعن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير وهذا التفسير يعم النهر وخيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا فروى ابن جرير عن ابن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وقوله فصلي لربك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب بن القرضي والضحاك وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله وعن أبي جعفر الباقر وانحر يعني ارفع يدينا عند افتتاح الصلاة وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير وكل هذه الأقوال قريبة جدا والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقام أبو بردة بن نياب فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهي فيه الله قال شاتك شات له قال فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك قال ابن جرير والصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة وكذلك نحرك وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان. شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في قاية الحسن غاية سبقه إلى هذا المعنى في غاية بن كعب القرضي وعطاء في غاية الحسن. وقوله إن شانئك هو الأبتر أي أن مبقضك يا محمد ومبقض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الصادع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره. فأدى الله هذه الصورة وقال وقال شامر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط معيط أحسن الله عليكم نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن أشرف وجماعة من كفار قريش. وروى البزار عن ابن عباس قال قدم كعب بن أشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبدر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحج ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وقال عطاء نزلت في أبي له وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بوتر محمد الليلة فأنزل الله في ذلك إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس نزلت في أبي جه وعن إن شانئك يعني عدوك وهذا يعم جميع من اتصل بذلك ممن ذكره وغيرهم. وقال عكرمة الأبتر الفرد. وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بوتر. فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بوتر محمد فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره وحاشا وكلا فلقد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآيات إلى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الزناد. بارك الله فيك. السورة قصيرة تعتبر أقصر سورة في كتاب الله 3 آيات ولكنها عظيمة. ولذلك المؤلف الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ذكر فيها كلاما طويلا. أولا هذه السورة مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. المؤلف اختار قال هي مدنية وقيل مكية. لماذا قالوا إنها مدنية؟ قالوا الحديث الذي رواه مسلم ذكره المؤلف أن النبي كان بين أصحابه في المسجد وهذا في المدينة. قال إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما قلنا يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. فهذا يدل على أنها نزلت في المدينة. وبعضهم يقول إنها نزلت في مكة لأن العاص بن وائل قال دعوه وشأنه فإنه أبتر يموت فينقطع ذكره فأنزل الله إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. فبعضهم قال إنها نزلت مرتين وبعضهم قال إنها مكية وبعضهم قال إنها مدنية ففيها خلاف. ابن كثير يقول إنها مدنية للحديث الحديث الذي رواه مسلم حديث أنس رضي الله عنه. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما معنى إنا أعطيناك الكوثر؟ قال أولا لو تأملنا أن نريد أن نربط هذه السورة بما قبلها سورة أرأيت الذي يكذب الدين فتلاحظ أن المشركين يكذبون بالجزاء والحساب والله سبحانه وتعالى هنا ذكر الكوثر الذي يكون في الجنة وهو نهر في الجنة فأثبت لهم جزاء والحساب والجنة. قوله فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ذكر الله أنه أمر نبيه بأن ينحر البدن حتى يأكلها الفقراء ويعطيها المساكين واليتامى. وهنا في سورة أرأيت أو في سورة الماعون ذكر حال المنافقين وأنهم يصلون رياء الناس ولا يخلصون عملهم لله، فأمر نبيه وقال فصل لربك لا لغيره، وهذا يدل على أنه مأمور بالإخلاص، صل لربك لا لغيره لا لغيره. طيب، الكوثر ذكر المؤلف أنه نهر أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وساق أحاديث كثيرة في وصف هذا النهر وبعضهم قال هو الحوض في عرصات يوم القيامة، عدد آنيته نجوم السماء، ما طوله شهر وعرضه شهر. وبعضهم قال إنه الخير الكثير، وهذا الذي رجح ابن كثير، قال إنه الخير الكثير ويدخل فيه النهر الذي أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا هو الصحيح، إن أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير. وهذا رد على المشركين الذين كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينتهي ويقطع ذكره، فكافه الله بأن أعطاه الخير الكثير. فلما أعطاه الخير الكثير كان واجبا أن يشكر نعمة الله عليه ويحمد الله عليها، فمن شكره أن يصلي لربه ويداوم على صلاته لربه خالصة له، وأن ينسك النسك والذبائح لله، ينحر لله، لا يجوز الذبح لغير الله، وإنما الذبح لله، أن يقول بسم الله على الذبيحة ولا يذبح إلا لله. فصل لربك وانحر. قال بعض المفسرين أن معنى وانحر أي أنسك النسيك والذبيحة، وبعضهم قال هي الأضحية، وبعضهم قال هي صفة الصلاة بأن يضع يديه عند نحره، وهذا كله جائز وممكن جائز. قال بعدها إن شانئك هو الأبتر، أي الذي يبغضك، الشانئ هو المبغض وهو عدوك من المشركين كالعاص بن وائل وأبي لهب وغيره الذين كانوا يعني يستهزئون بالنبي ويقولون مات ولده فسينقطع ذكره، ويتهمون الرسول بأنه سينتهي بعدما يموت، فرد الله عليهم قال أنتم الذين ينقطع ذكركم، وإن شانئك ومبغضك هو الذي ينقطع ذكره ليس أنت، ولذلك قطع الله ذكرهم بعد موتهم. فأين ذكر أبي لهب؟ لم يذكر إلا بسوء. وأين العاص بن وائل؟ وأين أبو جهل؟ وأين وأين من المشركين؟ كلهم انتهوا، ومحمد باق ذكره إلى قيام الساعة، كل من أذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا أقيمت الصلاة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذي يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا تجد شهادة الرسول تعلو فوق الجبال، ويسمعها القاصي والداني على وجه الأرض حتى في أقصى الأرض وفي سائر القارات، صوت محمد يدوي وصوت نداء محمد يدوي على وجه الأرض، فكل يسمعه. فهذا الذي الله أحيا ذكره وأمات وقطع ذكر عدوه، سورة عظيمة حقيقة، جلسنا معها هذا المجلس المبارك واستفدنا منها، أسأل الله ينفعنا بها إن شاء الله. في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.